أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إلى اللحظة الآخرة.

أحد ممن ظلموك وأخذوا حقك. أنت بتفهم القانون؟ لا. طب مين اللي هيخلصك من الإشكاليات دي؟ حد يكون بيفهم أكتر منك في القانون، وحد يكون عنده قدرة أكتر منك عشان يحل لك المشكلة دي. تقوم بتعمل إيه؟ بتروح تعمل تفويض لمين؟ للمحامي، صح ولا مش صح؟ عشان التفويض ده بيقول ايه؟ التفويض معناه بيقول ان انا عاجز على تسوية هذه الامور بنفسي، وحضرتك تقدر تحل المسألة دي، فانا فوضت حضرتك يا محامي عشان تقف قدام القاضي، فوضت حضرتك يا محامي عشان ترفع دعوة، فوضت حضرتك يا محامي لان دي حاجات انا ما اعرفش اعملها. وصلت؟ أما تفويض الأمر إلى الله فهو أشمل من ذلك وأعظم كثير. لما تعرف إنك أنت ولا حاجة، لما تعرف إن لا حول ولا قوة إلا بالله، لما تعرف إن أنا وأنت مسكين، لما تعرف إن إحنا ليس لنا من الأمر شيء، لما تعرف إن أنت قوتك ولا شيء، لما تعرف بضعفك وانكسارك وفقرك وحركتك الى الله، لما تعرف المعلومات دي وتستقر في قلبك وتعرف ان الله بيدي كل شيء. ما هو انا ضعيف عن الشيء بس انا بلجا للناس. غلط. اسمع كده، الامام الجوزجاني رحمه الله له تعريف اصطلاحي بديع اعجبني، بيقول ايه؟ التوكل على الله، اسمع عشان تحفظ عشان تفكر، التوكل على الله هو الثقة بما في يد الله واليأس بما في ايدي الناس. صلى على حبيبي في قلبك. التوكل على الله هو الثقة بما في يد الله واليأس بما في أيدي الناس. ناس مين يا عمي؟ ناس مين يا سيدي؟ هو مين من الناس كان معاك لما كنت نطفة في صلب الآباء؟ مين من الناس كان معاك لما النطفة دخلت في الرحم؟ مين من الناس كان معاك؟ من الذي كان يطعمك؟ من الذي كان يسقيك؟ من الذي كان يقويك؟ من الذي كان يحفظك؟ مين يا عم؟ مين إلا الله؟ ليس ثم أحد إلا الله. هل كانت بك قوة؟ هل كانت لأمك قوة؟ خرج من بيته مسافرا فقال لزوجته وكان أول مولود سيولد له وهي حملة في هذا المولود، فنظر إليها وقال استودعت ما في بطنك عند الله، وذهب الرجل. فلما سافر ماتت المرأة ووليدها في بطنها وأعجبته ودفنوها وأعجبته. العجب ليس وزنت. فعاد رجل فقال أين زوجتي؟ فقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. احتسب الأمر، فقد ماتت المرأة ومات وليدها. قال كيف؟ لقد استودعت ولدي عند الله. فقالوا إن لله وإن إليه راجعون. فقال دلوني على قبرها. فقالوا قبرها دفناها في المكان الفلاني. فذهب الرجل وكان الوقت ليلا. فقال وما هذا النور الذي يخرج من هذا المكان؟ ولا نعرف له سببا. فذهب الرجل وأتى المقبرة وفتح المقبرة فإذا بالوليد

ياخذه عدو لي وعدو لله. يعني اليوم هيلقي فين؟ في مجرى ماء واصل لبيت فرعون. وقد كان ما اراد الله على النحو الذي اراد الله. امال انتوا فاكرين ايه؟ وبعدين الخشبه بتاعت الراجل اللي شايل الفلوس، الراجل التاني الغني قاعد على الشط التاني بيبص كده، فبصت لها حته خشبه جايه. شطت هذا البحر باكمله وتلك العواصف الجاذبه وادت الى الرجل الى الرزق عند قدمك عند الشاطئ. فنظر اليها فقال اخذها، يعني حاجه كده من روى استدشئ بها انا واولادي. فاخذها وذهب الى بيتي. فلما اراد ان يقطعها اذا بالالف دينار داخلها، فقال الله لك الحمد، واخذ الالف دينار. بعد ايام بدا البحر يهدى، بدات السفن تعود، عاد الرجل الفقير المدين، عاد اول ما فعل وخلاص. وقالت انا عملت كده اللي عليا واخدت الاسباب وبعت ليه وبعت لده، بس برضه الراجل ده ما نزلش. افرض راحت، افرض ضاعت، افرض انا مش صادق التوكل بتاعي، ما هو المساله عندك انت، المؤشر عندك انت. لكن ان الله على كل شيء قدير، المهم انت مقدار صدقك انت، لكن مع الله ان الله على كل شيء قدير. خلاصه اخذ الرجل المال وذهب الى الغني وقال يا عبد الله سامحني، فوالله ما اردت ان اتاخر عليك، ولكن البحر كان كما علمت، فاول مركب جئتك اردت اليك الدين. فقال اي دين؟ فقال الف دينار. فقال ارجع رحمك الله، فقد قضى عنك كفيلك وقد قضى عنك وكيلك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. بس المهم ان تصدق في التوكل على الله حق توكله. انا قلت لك انك انت بالتوكل بتحقق عبوديه باسم الله الوكيل، مش كده بس، انت بالتوكل بتحقق اسم من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم المتوكل، كما جاء في الحديث الصحيح وسميتك المتوكل. خلي بالك ليه؟ اذا ربنا سبحانه وتعالى سمى حد الاسم، يعني لما سمى سيدنا يحيى يبقى لازم يحيى الى الابد. لذلك سيدنا يحيى قتل شهيدا، فصلت راسه عن جسده، والشهداء احياء عند ربهم يرزقون. لما يسمي حد المتوكل يبقى ده حياته كلها توكل على الله سبحانه وتعالى. الوقت لا يتسع الى ان اذكر لكم قمه توكل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تكفل بامره وكان من خاصه منذ ان كان في أصلاب الآباء والأجداد، فلم تقع نطفة النبي صلى الله عليه وسلم في سفاح أبداً. وربه الله أدب لي ربي فأحسن تأديبي. الحديث ضعيف، لكن كما قال الألباني هو من ضعف الحديث، ومعناه صحيح 100%. نعم الله أدب لي ربي فأحسن تأديبي. هو ابن الذبيحين، الذبيح الاول سيدنا اسماعيل، الذبيح الثاني عبد الله ابو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان هيتذبح برضه، كان عبد المطلب نذر ان يذبح الولد العاشر من ابنائه ان رزقه الله 10 ابناء، وكان العاشر هو عبد الله ابو النبي صلى الله عليه وسلم. فقدر الله تبارك وتعالى وشاء الا يذبح، وكانت فديه عبد الله 100 ناقة. وعاش، عاش الى متى؟ عاش لكي يؤدي الرساله التي خلق من اجلها، الى ان وضع النطفه في امنه. نطفه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قبضه الله، ثم ماتت امنه، الخامسه في عمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا

لكن الكلمه دي يمكن لو احنا قلناها ما تشتغلش معانا. عارف ليه؟ لان كلمه سيدنا ابراهيم وطأت عقيده في قلبه. اسمعوا يا اخوه، لان كلمه ابراهيم عليه السلام وطأت عقيده في قلبه. لذلك لما قال حسبي الله ونعم الوكيل، اللي حصل خد منين؟ خد من قلب متوكل، حق التوكل على الله سبحانه وتعالى. فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، فلم يحترق من ابراهيم الا الحبل الذي اوثقوه به. سيدنا ابراهيم قعد في النار قد ايه؟ قيل انه قعد في النار 7 ايام. كان الاكل والشرب بيجي له منين؟ من الجنه، لانه توكل على من؟ على الحي الذي لا يموت. لذلك سيدنا ابراهيم لما كانوا يسالوه ايه احسن ايام قضيتها في حياتك؟ يقول ايام النار، ايام النار. لم يقلها الا ابراهيم عليه السلام في ذاك الوقت ومحمد صلى الله عليه وسلم. والذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. خلي بالك علينا من كل ناحيه، هياكلونا، هيدمرونا، هيدخل اقتصاد، هيدخل مصيبه، البلد هتغرق، المصيبه. ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. خلي بالك منهم، اعملوا حسابهم، بصوا ليهم، بصوا ليهم، ولوهم. ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. اللهم زدنا ايمانا يا رب. فزادهم ايمانا وقالوا، بعدما زادهم ايمانا وثقة وعملا، الله يا امين محمد، اقدر ننظف بيوتنا وننظف ابداننا وننظف اعمالنا وننظف قلوبنا. يا امين محمد، لو بدل ما احنا سهرانين طول الليل امام الشاب والقنوات والافلام والمسلسلات نسهر نوحد رب الارض والسماوات، افضل الامه ترجع لوجدها تاني. فزادهم ايمانا. بعد ما زادهم ايمانا، ما الايمان يزيد وينقص كما هو معتقد اهل السنه والجماعه، يزيد بالعمل الصالح، يزيد بالطاعات، وينقص بالمعاصي، وينقص بالمعاصي، وينقص بالمعاصي، ينقص بالنظرات المحرمات، ينقص بالجنيهات المحرمات، ينقص بالمعاصي، ينقص بالغلول، ينقص بالرشوة، ينقص بالمعاصي، ينقص بقطيعة الأرحام، ينقص بالمعاصي، ينقص بقلوب اللئام. فزادهم إيمانا وقالوا حسبي الله، يعني ربنا يكفيني. ويخوفونك بالذين من دوني، أليس الله بكافي عبدا؟ احنا مسكين في قلنا الله، مسكين فعلا، لأن فعلا بكلمك بجد احنا محتاجين ندرس عقيدة صح، ومحتاجين نشتغل عقيدة صح، محتاجين نعرف ربنا صح، نعرف اللي بنعبده مين، نعرف اللي احنا على دينه مين، نعرف اللي قوينا مين، نعرف اللي سددنا مين، نعرف اللي رزقنا مين، نعرف اللي حفظنا مين، نعرف اللي بيدافع عنا مين. نعرف ربنا صح عشان نعرف نتوكل على ربنا صح سبحان الملك. لذلك كان من صفات النبي صلى الله عليه وسلم ومن اسمائه انه متوكل. كلمتك التوكل النوعان، زي ما قال ابن القيم رحمه الله، وبين النوعين كما بين السماء والارض. النوع الاول بتاع احمد، النوع الاول تبع احمد، هو التوكل على الله، هو اعتماد القلب على الله. هو لان التوكل شغل ايه؟ شغل له. التوكل شغل ايه؟ شغل له. والاسباب شغل ايه؟ شغل ابدان. اوعى تفكر ان التوكل انك تروح تنام في البيت وتقول والله خير الرازقين. نعم هو خير الرازقين، ولولا انه خير الرازقين ما رزقك وانت بطال. كان عفوا، ولولا انه خير الرازقين كان يرزقك وانت بطال. لكن قم بالاسباب وتوكل على رب الارباب. الجوارح تاخذ بالاسباب، ننزل ونروح ونروح السوق ونشتغل ونعمل ونؤدي ما علينا من واجبات وهكذا نعمل ما علينا، ولكن في النهايه قلبك متعلق برب الاسباب، انه ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما اخطاك لم يكن ليصيبك. هو دي القلوب المتوكله على الله، هي دي القلوب المتوكله على الله. لذلك ابن القيم قال لك التوكل نوعان. النوع الاول اعتماد القلب في استجلاب كل مصلحه من مصالح الدنيا ودفع كل مكروه من مكروهات الدنيا. واحد ما عندوش دعوه بالدنيا، بس عاوز الشيء وعاوز ربنا يشفيه وعاوز بيت، عاوز ربنا يقويه، وعاوز زوجه، وعاوز ورشه، وعاوز مش عارف ايه، امور الدنيا كلها تمام؟ سهل خالص، سهل خالص. ده نوع من انواع التوكل. التوكل اللي تحت هيديلك. والله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لو انكم تتوكلون على الله حق توكله. يعني لو قلوبكم متوكله على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تبدو خماصا وتروح بطنها. هو الطير ده اللي طاير في السماء ده، لكن الطير ده شايف العصفور ده، شايف النمله. والله ما بتتوكل على حد من الله سبحانه وتعالى. يروى في الاثر ان سليمان عليه السلام راقب نمله وجعل يرقب حركتها، فوجدها تاكل كل يوم حبتين من القمح، فقال اخذها واحبسها واطعمها انا بيدي حتى ارقبها عن قريب. فاخذ النمله وحبسها وجعل يضع لها الحبتان كل يوم، كل يوم يحط لها الحبتين اللي هي ايه؟ بتاكلهم زي ما هي شكلها تاكل برضه. فوجد انها اصبحت تاكل حبه وتدخر حبه. اتعجبت فكلمها فقال: لقد كنت تاكلين حبتين كل يوم والان تاكلين حبه واحده. قالت: كنت اكل الاثنتين لما كان رزقي على الذي لا ينساني، فلما اصبح رزقي على من ينسى فخشيت ان تنسى يوما فلا اجد طعامي. دي نمله. أنا أحكي لكم حكاية حكاية خالص، أحب الحكاية دي خالص. الحكاية دي جديدة مش بعيدة. الحكاية دي حكاية راجل. الراجل ده راجل كبير في السن، قعد شغال فترة طويلة عند واحد. بقى عنده 55 57 سنة. وكان عنده زوجة، وكانت زوجته دي ست شديدة. لسانها حديد شديد. زي بعض النساء خلقهن الله تبارك وتعالى. الراجل ده كان بيشتغل عند واحدة، المهم اللي في يوم عمل حاجة كده غلط وحاجة تانية غلط، الراجل ده فصل رفضوا من الشغل، وكنا خمسة في الشهر. الراجل ده رفع الناس شغاله مش نافع يشتغل عند حد. فالراجل ده في دماغه، وكان من رواد المساجد اللي قلوبهم متعلقة بالمساجد اللي بيتعلموا في بيوت الله، فإيه بينه وبين ربنا سبحانه كده؟ وقال: يا رب الناس كلها رفضتني إن أنا أشتغل عند حد، ما تشغلني عندك أنت. أخذ بعضه، إحنا خمسة بالشهر ونشتغل في المسجد يقول للعم بتاع المسجد سيبنا المكتب ليه؟ محدش يعرف إلا من؟ إلا الذي توكل عليه، إلا الذي فوض أمره إليه. وقعد الراجل طول الليل يمسك المسجد ده يخليه زي الفل بيلمع كده ومحدش يعرف إلا الله. وجاء اليوم الموعود اللي هو ايه؟ أول الشهر. طبعا أول الشهر نروح البيت عارف إن مفيش في البيت أكل، وعارف إن مفيش في البيت أمي وهو ما جابش حاجة، وعارف إن هيحصل له مرض وما معهوش فلوس لأنه ما قبضش ما خدش حاجة، فعارف إن هيحصل له وعارف الجواب. طلع السليمان مرة واحدة بيخبط على الباب وهو بيقول يا رب القيامة تقوم قبل ما تفتح عشان نتحاسب أمام الله، على الأقل ميزان الله عادل أما هذه ميزانها جائر. وإذا بمفاجأة فتحت المرأة الباب وإذا بها على غير ما توقع، إذا بها تبتسم. أنت جيت يا محمد؟ اللهم لا تخش كويس ده لو عرفت تبتسم ربنا يسلمك. تلقى الراجل قال له بقول لك إيه؟ اسمع بقى الناس اللي انت اشتغلت عندهم الجداد دول اوعى تسيبهم ابدا. ده في ايه؟ قالت له جانا واحد وجايب لنا شكار رز وجايب لنا الخضار من الاكل ده واداني الفلوس دي وقال لها بيجي فلان قولي له الجدع اشتغل عشان هنزوج. بناخذ الاختراق على الله سبحانه وتعالى. مرد الفقره ماشي ازاي؟ ومن يتوكل على الله فهو كفيل، هو يكفيك سبحانه وتعالى. لكن المهم انك تعرف قدر ربك وتعرف قله حيلتك وتتطلع الى الله بفطرك وبمذلتك وبقله حيلتك. الفقير يطلب من الغني، الذليل يطلب من العزيز، الضعيف يطلب من القوي. هل يرد الله حاجتك؟ والله ابدا. النوع الثاني من توكل الرسول عشان يخدم اللي فوق بقى خالص، ربنا يجعلنا جميعا منهم يا رب. الذين هو اعتماد القلب على الله في استجلاب مراضيه. الناس اللي بتشتغل عالي بقى، الناس بتاعت الشغل العالي بقى، الناس اللي ايه؟ هو انت مفكر ان انت قاعد هنا الا باذن من ربنا؟ هو انت مفكر ان انا جيت لكم هنا الا باذن من ربنا؟ والله لولا انه اعاننا ما اقامتك، والله لولا انه اعاننا ما اقامتك، ولو انه لم يقمنا ما استطعنا احتراقا ولا دفعا. من الذي اولاك ان تجلس هذا المجلس المبارك؟ من اللي اولاك انك انت تصلي صلاه الفجر بجماعه؟ مين اللي اولاك انك انت تقوم الليل؟ مين اللي اولاك انك انت تصلي صلاه الخمس في اوقاتها؟ مين اللي اولاك النعم دي؟ مين اللي اعطاك الحج؟ ومين اللي اعطاك العمره؟ ومن الذي اعطاك اللسان؟ ومن الذي اعطاك البيان؟ ومن الذي علمك القران؟ انه الوحي الديان. ولا احد غير الله. من الذي علمك؟ من الذي فهمك؟ والله ما حد غير ربنا. والله ما حد. واتقوا الله ويعلمكم الله وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. من يرد الله به خيرا كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم يفقهه في الدين يفهمه. نعم لله عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. تاخذ بالاسباب وتسال رب الارباب ان يديك ايمان ويديك اعمال الايمان، وتقول يا رب انا فقير انا ضال الا اذا هديتني. يا جماعه الخير الله يبارك فيكم، انتم مش بتقولوا واحنا كلنا بنقول بكل صلاه اياك نعبد واياك نستعين. ما نقدرش ناخدك الا بمعونه منك، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. يا رب دلنا على طريق الحق يا رب، يا رب دلنا على طريق الهداية، صراط الذين أنعمت عليهم. الطرق كتير والأنواع كتير والكلام كتير والطعن في الدين كتير والطعن في أهل الدين كتير، وأئمة الضلال أكثر وأكثر. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صح وصح، استعملوا ذلك فلتعتمد الأمة على ربها. والله قلنا احنا ما احنا محتاجين إلا السلاح ده في وسط كل اللي احنا فيه ده. والله أقسم بالله غير حالي، نحن لا نحتاج إلا لهذا السلاح. سيدنا نوح بن نوح لوحده ومعاه 70 واحد، يلا إني توكلت على ربي ربك، هذا اللي أنت عايزينه، تعال فأسمعوا أمركم وشركاءكم، يلا تعالوني. سيدنا هود، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. هتعملوا كده ليه؟ نفسي تقول لي نفسك كده، ونفسي تقول لي بيتك كده، ونفسي الأمة كلها تتوجه لربنا كده. السلاح ده هو سلاح الفقراء، وسلاح الأغنياء، وسلاح العلماء، وسلاح الأقوياء إن كان هناك أقوياء. فمن الذي تكون قوته بجلال قوة القوي العزيز سبحانه وتعالى؟ كلنا محتاجون إلى الله، كلنا راغبون إلى الله، لكن المهم لما تقول حسبي الله بإذن العلي القدير، هو ده المهم. هذا عرض من كل قطرة من خيط. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يورث قلوبنا صدق التوكل عليه. اللهم ارزقنا صدق التوكل عليه، اللهم ارزقنا صدق الإنابة إليك، اللهم ارزقنا صدق الولاة يا رب العالمين، اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واهلك أعداءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم اجعل مصرنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل مصرنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدبيرا، واجعل الدائرة عليه وألنا فيه ما